بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها، ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. فقال رجل من حضرموت: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: خساء أو ضراط. قال: وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأنس وعبد الله بن مسعود وسهل بن سعد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل. باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل. المقصود من هذه الترجمة أن كون الإنسان يكون في المسجد ويكون حريصا على البقاء في المسجد، سواء كان جاء إلى الصلاة مبكرا أو بقي بعد الصلاة مدة، فإنه على خير وعلى فضل من الله عز وجل. فإنه إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة، يعني أنه يثاب كما يثاب المصلي، فله أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ما دام ينتظر الصلاة فإنه في صلاة، وكذلك إذا كان يعني بقي في مصلاه بعدما صلى، فكذلك الملائكة تستغفر له ما لم يحدث، يعني ما لم ينتقض وضوءه. وهذا يدلنا على فضل ملازمة المساجد وكثرة البقاء فيها، سواء كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة. فإذا كان قبل الصلاة وهو ينتظر الصلاة فهو في صلاة، وهو مأجور على بقائه وانتظاره الصلاة، كما أنه مأجور على قيامه بالصلاة. وإذا بقي في مصلى بعد الصلاة فإن الملائكة تستغفر له ما لم يؤذي، ما لم يحدث، ما لم يحصل من حدث الذي هو نقض الوضوء. وذلك أن الإنسان إذا كان في المسجد على وضوء فهو يتمكن من أخذ المصحف وقراءة القرآن، ويتمكن من الصلاة إذا أراد أن يصلي يتنفل، ويتمكن أيضا من لو أتي بجنازة يصلي عليها يصلي عليها، فإنه متهيئ. أما إذا كان جالسا في المسجد بدون وضوء فهو لا يتمكن من أخذ المصحف والقراءة فيه، ولا جاء جنازة يصلي عليها يحتاج أن يروح يتوضأ ثم يأتي وقد ذهبت الجنازة. فكون الإنسان على طهارة في المسجد في ذلك خير كثير، لأنه يتمكن من وراء ذلك من فعل أمور لا يتمكن من فعلها إلا وهو على طهارة. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها، لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها، يعني ما دام أنه قبلها وينتظرها وجالس انتظارها فهو في صلاة. لكن ليس معنى ذلك أنه في صلاة بمعنى أنه لا يتكلم ولا يشرب ولا يتحرك، لا، ولكن هذا من ناحية الثواب. وأما من ناحية الأمور الأخرى التي يحل الإنسان يأتي بها فهو غير ممنوع منها، لأنه لا يمتنع من الأمور المباحة له إلا إذا دخل في الصلاة، إلا بتكبير الإحرام. إذا وجد تكبير الإحرام حرم بعدها ما كان أمور كانت حلالا قبلها، أما من كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة من حيث الأجر والثواب، ولكن لا يقال أنه في صلاة من حيث أنه لا يتكلم كما المصلي لا يتكلم، ولا يشرب كما المصلي لا يشرب، ولا يتحرك ولا يقوم ولا يقعد، لا يقال أن هذا مثل هذا، ولكن المقصود أنه في الثواب وأنه في صلاة يعني يثاب على ذلك. وأما بعد الصلاة فالملائكة تستغفر له ما لم يحدث، ما لم يحصل منه إحداث الذي هو نقض الوضوء، لأنه بذلك يكون على طهارة، يتمكن من قراءة القرآن ويتمكن من الصلاة إذا أرادها، ويتمكن من صلاة جنازة إذا حضرت، أو صلاة كسوف إذا وجد، وما إلى ذلك من الأمور التي تطرأ، فإنه يكون مستعدا ومتهيئا للصلاة، بخلاف إذا كان جالسا على غير وضوء فإنه لو حصل أمر يحتاج فيه للصلاة كالكسوف والجنازة احتاج إلى أن يذهب للوضوء. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها، ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. فقال رجل من حضرموت: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضرار. يعني هذا هو الحدث الذي يمكن في المسجد، الحدث الذي يمكن في المسجد هو الفساء والضرار، أما غير ذلك فإنه لا يحصل، لا يحصل نقض الوضوء في المسجد إلا بهذا الذي هو خروج شيء له صوت أو بدون صوت. قال: حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن همام بن منبه. عن همام منبه وثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. وهذا الحديث من صحيفة همام منبه المشهورة التي هي أحاديث كثيرة رواها الإمام أحمد في مسنده بكاملها، وهي يفصل بين كل حديث وحديث كقوله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وأول حديث فيها: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، هذا أول حديث في الصحيفة. وبعد ذلك يأتي حديث يفصل بين كل حديث وحديث جملة: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صحيحة كما منبه، وهي صحيحة، وهي بإسناد يعني الإمام أحمد يرويها عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، والذين دونه يروونها بطرق مختلفة، فمثلا هنا الترمذي يرويها عن طريق محمود بن غيلان عن عبد الرزاق، ومسلم يرويها عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وطريقة البخاري رحمه الله وكذلك طريقة غيره من الأئمة إلا مسلم إذا أوردوا حديثا من الصحيفة يسوقون الإسناد ثم ينتهي إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يأتي بالجملة التي يريد سواء كانت من أول الحديث أو وسطها أو آخره، لأن الإسناد في الأول لها جميعا، الإسناد لها جميعا في الأول، ويفصل بين كل حديث وحديث: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فالبخاري وغيره من الأئمة إذا رأوا حديثا منها يأتون بالإسناد ثم يأتون بالجملة فيقوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يأتي بالجملة التي يريد إرادها، فقد تكون في الأول وقد تكون في الوسط وقد تكون في الآخر. أما الإمام مسلم رحمه الله فله طريقة خاصة، وهي أنه يأتي بعبارة تدل على الذي لم يرد أن يذكره مما تقدم قبل الحديث، فإنه يسوق الإسناد حتى يقول: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فأتى بعبارة تبين أن هذا الحديث ليس هذا موقعه من حيث الإسناد، بل هناك أحاديث بينه وبين الإسناد، فأتى بجملة تبين أنه قبله أحاديث من الصحيفة، ويأتي بعد ذلك منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله، الذي يريد أن يريده مستدلا به على الموضوع الذي أورده فيه. الحاصل أن هذا الحديث صحيح أمام المنبه، وهي كلها صحيحة لأنها بإسناد واحد، وهذا من أوضح الأدلة التي يستدل بها على أن البخاري ومسلم ما التزم أن يخرج كل صحيح، ما التزم أن يخرج كل حديث صحيح، وذلك أن صحيح أمام المنبه كلها صحيحة بإسناد واحد، وقد انتقل منها أحاديث. مسلم البخاري روى حديث، ومسلم أخذ منها حديث، اتفقوا منها على حديث، وفرق كل واحد عن غيره بأحاديث وتركوا أحاديث. ولو كانوا ملتزمين بإخراج كل حديث صحيح لأتوا بأحاديث صحيحة كلها من أولها إلى آخره، لأنها كلها بإسناد واحد المأخوذ والمتروك. فكونهم تركوا جملة كبيرة من أحاديث صحيحة يدلنا على أنهما لم يلتزم أخراج كل صحيح، لم يلتزم. ولهذا يقول ابن الصلاح لم يخرج كل حديث صحيح ولم يلتزم ذلك، لم يخرج كل حديث صحيح، يعني معناه أنهم ما حصل منهم أنهم ألزموا أنفسهم، أنهم ما حصل بالفعل، ما حصل بالفعل انهم خرجوا بحديث صحيح، بل ولا التزموا ذلك حتى يستدرك عليهم يقال فاتهم كذا وفاتهم كذا او لم يخرج كذا، فلم يخرج ولم يلتزم، فلم يخرج كل حديث صحيح، يعني معناه ان هناك حديث صحيح خارج الصحيحين ولم يلتزم ذلك بحيث يقال انه فاتهم كذا وفاتهم كذا، كانهم ما التزموا حتى يقال فاتهم. في حديث كثيرة صحيحة تركوها، وأوضح مثال هذه الصحيحة، أوضح مثال على هذا هذه الصحيحة التي هي بإسناد واحد وكلها حديث صحيحة، وقد انتقيا منها أحاديث وترك أحاديث. هذا أوضح ما يستدل به على أن البخاري مسلم لم يلتزم، لم يخرج كل حديث صحيح، بل ولم يلتزم ذلك. أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر صحابة الحديث على الإطلاق. قال وفي الباب عن علي، عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وأبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أحد السبعة أيضا. عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وسهل بن سعد الساعدي أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هي شروط المنتظر في المسجد لو أنه جلس وكان يتكلم في أمور دنيوية، هل يحصل له هذا؟ والله إذا كان يشتغل في أمور دنيوية فهو مشغول في أمور الدنيا وليس مشغول في أمور الآخرة. أمور الآخرة يشتغل فيها بقراءة القرآن والذكر التسبيح والتهليل والصلاة، وأما أن يجلس يتحدث ويشتغل في أمور الدنيا فهذا على خطر، هذا عليه أن يؤخره إلى خارج المسجد. وأما المسجد فيشتغل فيه بالعلم النافع، قراءة القرآن والصلاة والذكر والعلم النافع. يقول السائل فضيلة الشيخ، من كان مبتلا بسلس البول أو سلس الريح هل يحرم من صلاة الملائكة عليه؟ لا ما يحرم، اتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه في صلاة ما دامت في الصلاة وهو معلوم، لأنه يصلي إذا أراد أن يصلي وهو على هذا الحال، وإذا جاء وقت الصلاة صلى على هذا الحال فهو معلوم وهو مأجور، لأنه ما حصل منه شيء، لأن هذا شيء مستمر دائم، فكونه يعني يجلس في المسجد يعني قبل الصلاة ينتظرها فإنه في صلاة. وهل يجب على المصلي أن يبقى في مكانه حتى يحصل هذا الأجر أم لا؟ ما يجب، أقول ما يجب، يعني لو انتقل يعني إلى جهة في المسجد يعني قام استند إلى عمود أو استند إلى جدار أو يعني ذهب إلى مكان يعني يكون أفيد له في جلوسه ما في بس. هل في الحديث دلالة على أن الجلوس في المسجد بغير طهارة جائز؟ نعم، إذا كان الإنسان يعني يحتاج إلى ذلك فله أن يجلس، إلا إذا كان على جنابه فإنه لا يجلس. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على الخمرة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على الخمرة. قال: وفي الباب عن أم حبيبة وابن عمر وأم سليم وعائشة وميمونة وأم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنهم ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة رضي الله عنها كذلك. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس وأم سلمة، يعني بعدها أي بعد أم كلثوم بنت أبي سلمة وأم سلمة. نعم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وبه يقول بعض أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة على الخمرة. قال أبو عيسى: والخمرة هو حصير قصير. ثم أورد أبو عيسى باب الصلاة على الخمرة، ثم أورد باب الصلاة على الحصير، ثم باب الصلاة على البساط، وكل هذا كل هذه تدل على أن الإنسان يصلي على حائل بينه وبين الأرض، يصلي على حائل بينه وبين الأرض، يعني من سجاد أو يعني أو يعني حصير من النصوص أو من غير ذلك من الحصر التي يصلى عليها. وقال ودع بالخمرة، والخمرة تسلف بأنها حصير صغير، أنها حصير صغير، ومن بعض أهل العلم يقول أنها على قدر يعني السجود، لكن الصحيح فيها أنها يعني ليست خاصة بالسجود، وإنما هي للسجود وغيره، ولكنها صغيرة ليست كبيرة، لأن الحصير قد يكون كبيرا يمكن الإنسان يضطجع عليه ويعني يضطجع عليه لطوله، وقد يكون قصيرا لا يكفي إلا للصلاة، كل إنسان يعني يركع يركب عليه لا يكفي إلا لمقدار سجود الإنسان وصلاة الإنسان عليه مكان رجليه وركبتيه ويديه ووجهه. هذا هو حصير يعني خمرة، حصير صغير، والحصير أعم وأوسع لأنه يشمل ما إذا كان طويلا يعني يشمل عدة مصلين أو يعني ينام عليه الإنسان بطوله، وأما إذا كان صغيرا على قدر المصلي على قدر السجادة التي يصلي على الإنسان ويسجد عليها فإنه يقال له خمرة. وقيل له خمرة لأنه يخمر الأرض عن المصلي، يعني يغطيها، لأن التخمير هو التغطية والخمار هو الغطاء، والخمار هو الغطاء، وخمار المرأة غطاء وجهها، خمار المرأة هو غطاء وجهها، ويقال له الخمرة. وأرد أبو عيسى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة، وقال أبو عيسى إنها حصير صغير. نعم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الأحوص، عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سماك بن حرب، سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. ويروي عن عكرمة، ويروي عن عكرمة في روايات عن عكرمة شيء. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس، عن عكرمة مولى ابن عباس وثقة أخرجه أصحاب السنة. عن ابن عباس وهو احد العباده الاربعه من الصحابه واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحديث كما هو معلوم له شواهد متعدده اشار اليها المصنف بقوله وفي الباب. قال وفي الباب عن ام حبيبه. ام حبيبه هي رمله بنت ابي سفيان ام المؤمنين رضي الله عنها عنها وعن ابيها وعن الصحابه في اجمعين, وحديثها اخرجه اصحاب كتب السته. وابن عمر. وابن عمر رضي الله عنهما احد العبادله واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وام سليم. وام سليم هي ام انس ابن مالك رضي الله تعالى عنهما, وحديثها اخرجه اصحاب كتب السته. الا ابن ماجه. وعائشه. وعائشة هم المؤمنين الصديقة بن الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وميمونة بنت الحارث الهلالية هم المؤمنين رضي الله عنها, حديثها أخرجها أصحاب كتب الستة. وأم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد. وأم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد, وهذه ليس لها رواية في كتب الستة. قال ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لأنها صغيرة. وأم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية, وحديثها أخرجها أصحابك في الستة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح, وبه يقول بعض أهل العلم وقال أحمد وإسحاق قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الخمرة. وقال أحمد وإسحاق قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الخمرة. وأحمد هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. وإسحاق هو ابن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي المروزي, وهو ثقة من أخرج أصحاب كتب الستة إلا من ماجه. قال أبو عيسى والخمرة هو حصير قصير. يقول السائل هل يمكن القول أن علة اتخاذ الخمرة في الصلاة هو تجنب ما قد يكون في الأرض من النجاسات؟ لا, ليس بلازم. يمكن أن يكون لهذا, ويمكن أن يكون أيضا لكون فيه برودة أو فيه حرارة في الأرض, ليس بلازم أن يكون تجنب نجاسات. والأصل في الأرض الطهارة حتى تعلم النجاسة, وإذا عرف أن في الأرض نجاسة وصلي على حصير أو على بساط لم يباشر الإنسان نجاسة صح, لأن ذلك صحيح. علة اتخاذه هو صلى الله عليه وسلم ما ندري إيش السبب, لكن يمكن أن يكون إما اتقاء يعني برودة أو حرارة أو ما إلى ذلك, الله أعلم. هذا يدل على الجواز, وأن الإنسان له أن يصلي على حائل بينه وبين الأرض, ولا يكون أن صلاته لا تكون إلا بدون حائل, يدل على أنه يصلى مع الحائل كما يصلى بدون حائل. هذا هو الذي يدل عليه الحديث. الفقهاء يفرقون بين الحائل المتصل بالإنسان والحائل غير المتصل, له وجه. غير المتصل كما هو معلوم واضح ما في إشكال لأنه ما في حركة, وأما المتصل هو الذي يكون معه حركة. يعني كل إنسان يعني إذا كان هذا حائل يحتاج له أن يضع يعني شيء مثلا يضع غترته تحته, هذه تحتاج إلى حركة لأنه متصل. وأما ذاك فإنه ما في أي حركة, الفراش موضوع وهو يصلي عليه. وأما إذا كان متصلا من الإنسان فإنه يحتاج إلى حركة, هذا هو الفرق بينهما. يقول السائل بعض الناس يتقصد الصلاة على الحصير ويقول إن هذا سنة, فلا هذا صحيح؟ ليس بصحيح. الإنسان يصلي على الأرض, يصلي على الحصير, يصلي على الفاط, يصلي على الفراش من السجاد, كل ذلك يجعل الحائل. هذا هو الذي تيسر في ذلك الوقت, هو هذا. ما يقال انه من اجل الحصير, ثم ايضا الحصير هل هو منخوص او ماخوذ من شيء اخر, لان الحصر يعني تختلف. نعم. بعض الناس حتى في بيته مع أن السجادة المفروشة طاهرة لكن يتخذ السجادة خاصة للصلاة, فإذا أنكر عليهم بأن هذا فيه شيء تشبه بالرافضة الذين يخصصون للصلاة سجادة معينة مع أن سجادة البيت طاهرة, أبد المكان الذي هو طاهر يصلي عليه. أما إذا كان فيه اشتباه لأن فيه نجاسة وقد يكون عليه نجاسة ويعني أو أنه فيه الأصل هو الطهارة، لكن إذا كان فيه اشتباه فإذا صلى الإنسان شيء لا بأس، لكن الأصل هو عدم ذلك، وأن الإنسان لا يحتاج إلى سجادة فوق سجادة إلا إذا تحقق أن فيه نجاسة فإنه يعمل يعني شيء على السجادة المتنجسة، يعمل شيئا فوقها ليصلي عليه. أما إذا لم يوجد فالأصل هو عدم ذلك، وأما إذا كان المكان في المشتبه يعني يحتمل يكون يعني فيه نجاسة، يعني يكون أماكن يدخلها الناس صغار وكبار ويعني يتعاقبون عليها محتمل، ولكن الأصل هو الطهارة حتى تعلم النجاسة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على الحصير. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على حصير. قال وفي الباب عن أنس والمغيرة بن شعبة قال أبو عيسى: وحديث أبي سعيد حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، إلا أن قوم من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا، وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، إلا أن قوما من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا. وقول الترمذي هنا أكثر أهل العلم، وهو فيما مضى قال بعض أهل العلم. الحصير والخمرة معناهما واحد، يعني وعنى أكثر أهل العلم على أن الإنسان يصلي بدون مع الحائل، مع وضع الحائل، سواء كان سمي خمرة أو سمي حصيرا أو سمي بساطا، يعني معناه شيء يحول بينه وبين الأرض، شيء طاهر يعني يحول بينه وبين الأرض، سمي حصيرا أو خمرة أو بساطا أو أي مسمى، ما دام أنه شيء منفصل يوضع على الأرض ويفرش عليها ويصلى عليه من أي شيء كان، ما دام أنه طاهر فإن هذا هو الأصل، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم. وهناك عبر قال بعض أهل العلم فيما يتعلق بالخمرة، والخمرة والحصير شيء واحد، إلا أن هذا صغير وهذا كبير، وكل وأكثر أهل العلم على هذا، على أن الإنسان يصلي على حائل، وأن له أن يصلي على حائل، فله أن يصلي على أرض وله أن يصلي على حائل، وأكثر العلم أكثر العلم على ذلك. أورد حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير. وأورد حديث أبي سعيد أن النبي صلى على حصير، والحصير أكبر من الخمرة، لأنه قد يكون كبيرا يتسع لعدد كبير من الناس، حصير كبير. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي، هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عيسى بن يونس. عن عيسى بن يونس وهو أبي إسحاق تبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي سفيان. عن أبي سفيان طلحة بن نافع صديق أخرج أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك مرة ذكره. رواية صحابي عن صحابي. نعم، وفي رواية صحابي عن صحابي، وكل منهما مكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله أحد السبعة، وأبو سعيد أحد السبعة. قال وفي الباب الذين زادت أحاديثهم على الألف في كتب الستة. قال وفي الباب عن أنس. وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرة ذكره. تعلم الحديث الذي صلى في بيته فقمت إلى حصير قد اسود من قديمة. نعم هو نعم. والمغيرة بن شعبة. والمغيرة بن شعبة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، إلا أن قوم من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا. نعم. وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع. نعم. يقول السائل: ما حكم الصلاة على السجادة المزخرفة، وما حكم شرائها وإهدائها للناس؟ الصلاة تصح، لكن الأولى أن الإنسان لا يشتري شيء مزخرف، ولكنه يشتري شيء ليس فيه زخرفة، وسواء استعمله أو أهداه للناس. الذي ينبغي الإنسان أن يستعمل شيئا لا يخرف فيه سواء لنفسه أو لإهدائه إلى غيره. فهذا يقول: ألا يقال إن الصلاة على السجادة أو الحصير أولى من غيره لما في ذلك من مخالفة الرافضة الذين يتقصدون الصلاة في غير البسط؟ على كل الشريعة جاءت بأن الإنسان يصلي على على على بسط وعلى غير بسط، على حائل وعلى غير حائل، كل هذا سائق، هذا سائق وهذا سائق، فلا يترك يعني يترك ذاك من أجل أنه فعله بعض المخالفين للسنة، وإنما إذا كان السجاد موجود ما يذهب الإنسان يعني يفعل مثل ما يفعلون، يعني يخرج رأسه ويجعل على على على البلاط، وإنما يصلي على السجاد إذا كان موجودا، وإذا كان غير موجود فإنه أو كذلك إذا كان إن ما وجد المكان في السجاد يصلي على على على على البلاط. البلاط لا شك فيه برودة، فيه برودة في وقت البرد، فيعني يحصل معه شيء من عدم الاطمئنان. وأما الفراش فإن الصلاة عليه في الشتاء لا شك أن فيها اطمئنان لا يكون في حال أو في مثل حال الصلاة على البلاط. يقول الأخ: نقل الشارح عن ابن المسيب أنه قال: الصلاة على الحصير سنة. والله على كل ال ال ال هو لا شك أنه سائغ، وأما كونه سنة يعني مثلا الإنسان يعني يترك الأرض من أجل أن يفعل السنة، يترك الأرض من أجل أن يفعل السنة ليس الواضح، بل الأمر يقال الأمر في الكواس، يصلي على الأرض أو يصلي على الحصير. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على البسط. قال: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي السياح الضبعي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخالطنا حتى إن كان يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال: ونضح بساط لنا فصلى عليه. قال في الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، لم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا. وبه يقول أحمد وإسحاق، واسم أبي السياح يزيد بن حميد. ثم رد أبو عيسى باب الصلاة على البساط، والبساط أعم من الحصير، لأن البساط هو اسم لما يسقط على الأرض سواء كان حصيرا أو غير حصير، والحصير إنما يكون من من من الخوص أو الأعواد، هذا قال حصير، فإذا كان من القماش أو من القطن أو ما إلى ذلك لا يقال له حصير، يقال له بساط، فهو عم يعني من الحصير، وقد يطلق على الحصير أنه بساط لأنه مبسوط أو يبسط على الأرض، ولكنه أعم من الحصير. فقد أورد أبو عيسى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفسهم كان يخالطنا، يعني مناه أنه يكون معهم في بيتهم كأنه واحد منهم، حتى أنه يقول يعني يداعب أخله صغير يكنى بأبي عمير، يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ والنغير هو طائر صغير تصير نغر وهو مثل العصفور أو قريب من العصفور، وكان يعني يلعب به ذلك الصبي، وقد مات ذلك الصبي العصفور، فحزن عليه يعني ذلك الطفل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني يداعبه ويلاعبه. وقال إن فلما يش جاء الصلاة قال ما ولم وقال: ونوضح بساط لنا فصلى عليه. قال: ونوضح لنا بساط فصلى عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه نبح أنه نبح حصيرا، أنه كان حصيرا قد اسود من طول ما لبس أي استعمل، فنبحوه يعني بالماء حتى يلين، حتى يعني يصير فيه لين لأنه يكون فيه قسوة وخشونة، يعني بسبب الرش بالماء والنبح يعني يلين، فقام وصلى عليه والبساط يعني كما قلت هو عام من الحصير، لأنه يشمل ما يبسط على الأرض سواء كان من القطن أو الصوف أو من الأعواد أو من سعف النخل فهو عام. نعم. قال حدثنا هناد. هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي التياح الضبعي. عن أبي التياح الضبعي وهو حميد يزيد بن حميد. يزيد بن حميد وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم، لم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا. البساط والطنفسة، الطنفسة ما يعني يكون له كساء أو بساط له حمل يعني فيه أشياء يعني بارزة فيه يعني، وهو من ليس من قبيل الحصير، وإنما هو من قبيل القطن أو غير ذلك من قبيل البسط التي هي ليست من سعات النخل أو من الأعواد، وإنما هي من قطن أو غيره. قال وبه يقول أحمد وإسحاق، واسمه أبي التياح يزيد بن حميد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة في الحيطان. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستحب الصلاة في الحيطان. قال أبو داود يعني البساتين. قال أبو عيسى حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن أبي جعفر، والحسن بن أبي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره، وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس، وأبو الطفيل اسمه عامر بن واتلة. ثم أرد أبو عيسى باب الصلاة في الحيطان، والحيطان جمع حائط وهو البستان، وهو البستان هذا هو المقصود به. فقد أرد فيه حديثا ضعيفا من جهة من أجل رجل من إسناده، وأيضا رجل آخر مدلس وروايته بالعنعنة، وهو محمد المسلم بن تدرس المكي الذي هو يعني المدلس الذي روى بالعنعنة عن أبي الطفيل. والحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود. أبي داود هو سليمان بن داود وهو الطيالسي وثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الحسن بن أبي جعفر. عن الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف، أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. الترمذي وابن ماجه. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس وهو صدوق، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الطفيل. عن أبي الطفيل وهو عامر بن واتلة. نعم. وهو ثقة وهو صحابي صغير، أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنه آخر من مات على الإطلاق. نعم. عن معاذ بن جبل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه حديث أخرجه أصحاب كتب الستة، وهذا رواية صحابي عن صحابي، رواية صحابي صغير عن صحابي كبير. قال أبو عيسى حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن أبي جعفر، والحسن بن أبي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره. نعم. يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان يقع أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس، وأبو الطفيل اسمه عامر بن واتلة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سترة المصلي. قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. ثم ورد أبو عيسى باب في سترة المصلي وهي ما يتخذه المصلي سترة له وهو في صلاته سواء كان فرضا أو نفلا ويعني سواء كان إماما أو منفردا إماما أو منفردا. وأما المأموم فسترة الإمام سترة له لا يتخذ المأموم سترة بل سترة الإمام سترة المأمومين. والذي يتخذ السترة هو الإمام أو المنفرد في الصلاة هؤلاء هم الذين يتخذون السترة. وجمهور أهل العلم على استحبابها وبعض أهل العلم قال بوجوبها. وقد أورد أبو عيسى حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. إذا وضع المصلي بين يديه مثل مؤخرة الرحل يعني شيئا مرتفعا يعني يدل على السترة أو يعني علامة على السترة مثل مؤخرة الرحل. ومؤخرة الرحل هو العود الذي يستند إليه الراكب لأن الرحل يعني يكون له عودان عود في الأمام وعود في الخلف يعني عود في المقدمة وعود في المؤخرة والراكب يعني يركب بينهما ويعني يمسك يضع يده على الذي في المقدمة ويستند في سن ظهره على الذي في المؤخرة. المقصود من ذلك أن يكون شيئا يعني بارزا يعني يلفت النظر المار بأن فيه سترة وأن الإنسان يصلي إلى سترة. فإذا يقنص إذا وضع المصلي بين يديه مثل مؤخرة الرحل فلا يبالي أي شيء يمر بعد ذلك لأن الإنسان ينظر إلى محل سجوده فلا ينظر أمامه وراء السترة بحيث يعني يتشوش. وإذا مر أحد بينه وبين السترة يمنعه فإذا مر السترة فإنه لا علاقة له به. لكن إذا لم يصلي إلى سترة فإن المار يترك مقدار 3 أذرع من قدم المصلي تقريبا ويمر من وراء ذلك لأنه لا يعني لا يملك المسافة الطويلة التي أمامه إذا لم يكن له سترة. بل إنسان إذا مشى من وراءه من مكان بعيد وعلى الأقل يترك بينه وبين 3 أذرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى بين العمودين وبينه وبين الجدار 3 أذرع بينهما الجدار 3 أذرع لم يكن قريبا من الجدار ولم يقرب من الجدار عليه الصلاة والسلام وإنما صلى بين العمودين بالكعبة. فهذا المقدار الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الجدار وهو 3 أذرع يتركه المار بين يدي المصلي ويمشي من وراء هذه المسافة أو من بعد مقدار هذه المسافة. قال حدثنا قتيبة وهناد عن أبي الأحوص عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة. مرة ذكرها أول الأسناد قتيبة وهناد عن أبي الأحوص عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة. أولئك مرة ذكرهم موسى بن طلحة ابن عبيد الله ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبيه طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن أبي هريرة مر ذكره وسهل بن أبي حثمة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة وابن عمر وسبرة بن معبد الجهني أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة وأبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة وعائشة مر ذكرها. قال أبو عيسى حديث طلحة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقالوا سترة الإمام سترة لمن خلفه. يا ما الراجح في حكم السترة؟ هذه ليست واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ما صلى إلى سترة صلى بين العمودين وبينه وبين الجدار 3 أذرع. ما سترة المأموم المسبوق إذا سلم الإمام هل سترة الإمام تبقى سترة لا ما تبقى لأن الإمام السترة لما كان يصلي فإذا فرغ من صلاته انتهت الإمامة وصار مسبوق بمثابة المنفرد لأنه يصلي وحده ويتم صلاته وحده وانتهت الإمامة وانتهت السترة بالنسبة للإمام. وإذا كان يعني هو في صف قدام صف والصف الذي هو قبله سترة له سترة له يعني لا أحد يمر بينه وبين الصف الذي أمامه. يقول الأخ نود معرفة قدر السترة طولا بالسنتيمترات. والله ما فيها تحديد. وأيضا مؤخرة الرحل أيضا تختلف الطول والقصر. والمهم في الأمر أن يكون شيئا شاخصا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخذ عنزة يعني كان إداوه عنزة فالعنزة يركضها ويصلي إليها وهي العنزة عصا طبعا هي أكبر من مؤخرة الرحل. ومؤخرة الرحل هي جاءت في الحديث وذكرت لقصرها ويعني أن لأنها على التي يستند لها الراكب. وقد جاء أيضا في بعض الأحاديث الإنسان يخط خطا إذا لم يجد وهذا يعني يدل على وجود السترة بالنسبة للمار إذا رأى خطا في الأرض يعني أمام المصلي فهو أيضا إذا لم يجد يتخذ خطا. نعم. فمثلا هذا يقول هل يجزئ وضع الكتاب والحديث ذكره الحديث أنه يحط خطا ذكره الحافظ بن حجر في البلوغ وقال إسناده حسن ولم يصب من قال إنه مضطرب. يقول وضع الكتاب أمام المصلي هل يعتبر سترة؟ نعم يعتبر سترة. نعم يعتبر سترة لكن ما يوقفه ما يعمله واقف يعني هكذا وإنما يضعه وهو أكثر من الخط وأعلى وأوضح من الخط. إذا وقفه يصير أوضح وأعرض يكون يوقف الكتب لأن هذا عرضه لأنها تسقط أو أن أحد يعني يمر بها فيسقطها. كذلك يسأل هذا عن الكرسي كراسي المصاحف تعتبر سترة لو وضعها أمام؟ نعم تعتبر سترة تعتبر سترة. يقول السائل هل يقال أنه إذا أيقن المصلي عدم مرور أحد أمامه فلا يضع سترة وإن خشي أن يمر أمامه أدب عليه أن يتخذها وجوبا جمعا بين الأدلة؟ الذي يبدو أنه غير واجب لكنه مستحب عليه جمهور العلماء والإنسان يحرص على أن يفعلها سواء كان خشي أن يمر أو لم يخشى. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهيم رضي الله عنه يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري. قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى وحديث أبي جهيم حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. والعمل عليه عند أهل العلم كره المرور بين يدي المصلي ولم يروا أن ذلك يقطع صلاة الرجل. واسم أبي النضر سالم مولى عمر بن عبيد الله المديني. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة باب كراهية المرور بين يدي المصلي. والمراد بالكراهية كراهية التحريم لأن هذا فيه وعيد وفيه يعني بيان يعني خطورة المرور بين يدي المصلي فهو محرم وليس مكروها فقط لأنه جاء ما يدل على أولا دفعه ومقاتلته دفع بقوة. ولو كان ذلك مجرد مكروه ما يعني يحصل فيه مثل ذلك، لكن كون الأصل هو التحريم وكون فيه هذا الوعيد الشديد وكون جاء حديث تدل على دفعه وعلى منعه، كل هذا يدلنا على أنه محرم وأنه غير جائز، ولذلك لأنه يشوش على الإنسان، ليس لأنه يقطع الصلاة معنى أنه يقطعها، وإنما فيه تشويش على الإنسان ويعني عدم بقائه يعني في صلاته مطمئنا يعني خاشعا بسبب هذا الذي مر عليه وشوش عليه. قد أورد حديث أبي جهيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما. والمقصود من كونه يقف يعني معناه هذا فيه إرشاد إلى أن الإنسان إذا وجد الإنسان عنده سترة ولا يستطيع يقف ينتظر حتى يسلم، إلا إذا وجد مجال لأنه يتقدم أمام أو صف وراء ويعني يمشي ولا ينتظر يفعل، وإلا فإنه ينتظر. اللهم إذا يكون مضطرا لا يستطيع أن ينتظر فهذا شيء آخر، يعني مضطر لكونه يعني بيقضي حاجته، وأنه لو بقي حصل يعني شيء ما هو طيب فإنه في هذه الحالة معذور إذا كان يخشى هذا الذي يخشى أن يحصل منه، وهو خروج البول أو خروج الغائط لشدة احتباسه وأنه لا يستطيع الصبر يعني والانتظار. فالمقصود هنا في التنبيه لأنه يقف، ولهذا قال: لكان أن يقف يعني فلا يمر بين يديه ينتظر، خير له من أن يمر خير 40 هل يكون سنة أو يوما أو شهرا أو يوما، بل لو كانت 40 دقيقة يعني كلها يعني أيضا صعبة على الإنسان، يعني الأمر ليس بالهين. الحاصل أن هذا فيه توجيه إلى عدم المرور وأن الإنسان ينتظر ولا يمر بين يدي المصلي، وهذا فيه بيان في إذن وفي عقوبة، وأن الأمر ليس بالهين وليس بالأمر هذا، لأن الوقوف هذه المدة كلها عمل صعب، عمل صعب، وهذا الذي يفعل في الدنيا خير له من يعني من ذاك الذي يحصل له لو لم يفعل من العقوبة فيما لو مر ولم يصبر ولم ينتظر هذا الانتظار. يعني معناه يقف هذا الوقوف ولا يمر ليتجنب وليسلم من الإثم الذي يحصل له، ومعلوم أن هذا يعني شيء يعني في صعوبة عليه، ولكن هذا اللي هو الوقوف هذه المدة الطويلة، ولكن هذا كله يدلنا على خطورة المرور بين يدي المصلي، ففيه دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي إن كان له سترة فلا يمر بينه وبين سترته، وإن لم يكن له سترة فلا يمر بينه وبين ما دون 3 أذرع، يترك مقدار 3 أذرع من قدم المصلي ويمر من وراء ذلك لا بأس له. أما إذا كان له سترة فإنه لا يمر من بينه وبينه وبينها، وإنما يمر من ورائها أو ينتظر. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة صحيح البخاري مسلم والترمذي. مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن معن بن عيسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك بن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي النضر. عن أبي النضر وهو سالم ابن أبي أمية. ابن أبي أمية وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بشر بن سعيد. عن بشر بن سعيد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زيد بن لا عن أبي جهيم. عن أبي جهيم. عن أبي جهيم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وزيد بن خالد هذا ليس يعني من الرواة، وإنما هو الذي أمره بأن يسأل، فذهب أبو النضر وسأل وسمع الحديث من أبي جهيم، فالإسناد هو عن بسر عن أبي جهيم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو كلهم مرة ذكرهم. قال أبو عيسى: وحديث أبي جهيم حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. وهذا أورده يعني ابن ماجه وهو حديث ضعيف. قال: والعمل عليه عند أكثر عند أهل العلم كرهوا المرور بين يدي المصلي. يعني أنهم متفقون على أنه لا يمر بين يديه، هذا محل اتفاق، ليس فيه خلاف. كراهة؟ لا، هو تحريم، تحريم يعني لا، يعني لا يمر بين يديه تحريما، يعني يحرم. والكراهة يعني كما عرفنا هي كراهة التحريم وليست كراهة التنزيه، لأن الوعيد الذي حصل يدل على التحريم لا على التنزيه. كرهوا أن يمر، كره المرور بين يدي المصلي، ولم يروا أن ذلك يقطع صلاة الرجل. يعني ليس ذلك الذي رأوه، يعني أن اتفقوا عليه أنه لا يمر وأنه يحرم لأنه يقطع ولأنها تنقطع الصلاة بذلك، ولكن لأن السنة وردت في ذلك، ولأنه يشوش على المصلي، يشوش على المصلي، لا من أجل أن مروره لو مر انقطع الصلاة. واسم أبي النضر سالم مولى عمر بن عبيد الله المديني. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت رديف الفضل على أتان، فجئنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنى، قال: فنزلنا عنها فوصلنا الصف، فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة والفضل بن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، قالوا: لا يقطع الصلاة شيء. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي. ثم ورد أبو عيسى: باب لا يقطع الصلاة شيء، أي بعدما ذكر الترجمة السابقة والتي فيها تحريم المرور، وقال في آخرها: ليس ذلك لأنه يقطع الصلاة، أي أن تحريم المرور من أجل قطع الصلاة، أتى بها الترجمة أنه لا يقطع الصلاة شيء، أي أن أي مرور بين المصلي وبين صلاته فإنه لا يقطعها. وهذا هو اللي عليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، عليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقطع صلاة شيء مطلقا. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان رديف أخيه الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على أتان، وهي أنثى الحمار، وأنه لما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى، فمروا من بين يدي الصف يعني المأمومين، ونزلوا ودخلوا في الصف، وذهبت الأتان ترتع يعني ترعى من العشب. فهذا المرور كما هو معلوم بين يدي المصلين وليس بين يدي الإمام، ومن المعلوم أن سترة الإمام سترة للمأمومين، سترة الإمام سترة للمأمومين، والمرور بين يدي المصلين المأمومين لا يؤثر ولا ينبغي أن يصار إليه إلا لحاجة، لأن التشويش يحصل، ولكن ليس سترة الإمام سترة لهم. فإذا كان هناك حاجة من أجل الوصول إلى صف، يمر بين المصلين بين الصفوف ليصل إلى صفا ليكمله، فهذا لا بأس به، لأنه ليس فيه يعني منع، وليس فيه قطع، وليس فيه يعني منع من المرور، بل المرور سائر للحاجة. أما بدون حاجة فلا يمر بين يدي المصلين، لأن التشويش يحصل أيضا على المصلين الذين يمروا بين يديهم. والحديث ليس فيه يعني دلالة واضحة للترجمة أنه لا يقطع الصلاة شيء، لأن أولا الحمار ما مر بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء شيء يدل على أنه مر، وإنما مر بين يدي الصف، ومعلوم أن الصف سترة الإمام سترة للمأمومين، أن سترة الإمام سترة للمأمومين. وقد جاء في الحديث ذكره الشيخ أحمد شاكر وحسنه أو صححه، يعني عزاه إلى أبي داود أنه لا يقطع الصلاة شيء. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثقة أخرج صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد مر ذكره. عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. الزهري مر ذكره. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود الهذلي وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقد مر ذكره. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة والفضل بن عباس. عائشة مر ذكره والفضل بن عباس أخرج حديث أصحاب الكتب. نعم. أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وابن عمر. وابن عمر مر ذكره. قال أبو عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين قالوا لا يقطع الصلاة شيء. نعم. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي. سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والشافعي محمد بن إدريس الشافعي المحدث الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة حديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. انتهى الباب. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. الآن هذا الذي نقله عن أهل العلم أنه لا يقطع الصلاة شيء أكثرهم يرون أن حتى المرأة والحمار مطلقة أسئلة كثيرة في مسألة السترة والمرور بين يدي المصلي في الحرمين فإنك نسمع من يفتي بأنه لا حرج لوجود خاصة في أيام المواسم. نعم إذا كان هناك ازدحام شديد ويعني لا سيما مع كثرة الزحام يعني الإنسان يحرص على أن يتجنب ما وجد إذا ذلك سبيلا ولكن إذا اضطر نرجو أن لا بأس بذلك لا سيما إذا كان يعني في الطواف لا شك أن الناس إذا احتاجوا لأن يطوفوا في أماكن بعيدة فهم أولى من المصلين. المصلين يتأخرون عن مكان الطائفين وإذا احتاجوا أن يمروا بين يديهم يمرون والتجنب ذلك هو الذي ينبغي وإن اضطر الإنسان إليه لا بأس إن شاء الله. يقول السائل هل المرور بين يدي المصلي يضعف من ثواب الصلاة؟ بالنسبة للمصلي إذا كان أنه يعني فعل يعني ما هو مطلوب منه رد ومنع يعني هذا فهو صلاته لا تنقص ولكن إذا كان يعني حصل منه تهاون وحصل منه يعني عدم اهتمام بهذا لا شك أنه مقصر وليس كمن عمل بالسنة بأن منع أو عمل على منع من يمر بين يديه. إذا صلى شخص في طريق ضيق هل يمر أمامه؟ إذا كان في باب والناس يعني محتاجون إليه فهو متعدي عليهم ومخطئ في تصرفه فلهم أن يمروا إذا كان يصلي في الباب. ما حكم المرور بين يدي صلاة أهل البدع الذين يعلم أن صلاتهم باطلة؟ الإنسان يعود نفسه على أن لا يمر بين يدي المصلين. يعود نفسه على أن لا يمر بين يدي المصلين. فائدة حديث المسجد بيت كل مؤمن هذا حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 6702 وبلفظ المسجد بيت كل تقي حسنه كذلك في الصحيحة ورقم 716. لكن ليس معنى ذلك أنه مسكن وإنما معناه أنه يعني يكثر البقاء فيه ويلازمه كما يلازم الإنسان بيته هذا هو معناه ليس معنى ذلك أنه يتخذ مسكن ويعني ينفيه ويجعله مقرا له وإنما معناه أن التقي هو الذي يلازم المسجد مثل ما جاء في الحديث ورجل قلبه معلق بالمساجد يعني دائما في المسجد وإن خرج من المسجد فقلبه متعلق متى يرجع المسجد مشغول مهموم متى بس يرجع إلى المسجد هذا هو معناه يعني ليس معناها مثل ما أولد في ذاك الوقت على اعتبار أن النوم في المسجد يعني هو لا يدل على هذا، يدل على أن المسجد محل المتقين، يعني معنى يلازمونه ويقرأون القرآن ويصلون ويستعدون للصلاة وينتظرون الصلاة وهكذا. هذا يسأل عن معية الله وقربه، يقول قال لنا أحد المدرسين إن معية الله وقربه يكون ذلك بذاته وهو مع هذا في العلو، يعني قريب ومع خلقه بذاته. التعبير بذاته غير صحيح، لأنه يعني فيه يعني احتمال باطل، وهو ما يقوله أهل البدع الذين يقولون بالحلول وأن الله تعالى حل في المخلوقات، وإنما يقال أن الله تعالى يعني مع الناس حقيقة وهو فوق عرشه، ومعلوم أن علو الله عز وجل على عرشه والمخلوقات كلها أمام عظمة الله ليست بشيء، بل هي ضئيلة وحقيرة أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قريب وإن لم يكن في داخل المخلوقات. أما المخلوقات فإن الله لا يحل فيها ولا تحل فيه، فهو مباين للمخلوقات، ولكن لا يعبر بأنه مع الناس بذاته، لأن هذا فيه احتمال المعنى الباطل الذي هو القول بالحلول الذي يقول الله حل في المخلوقات. ومن المعلوم أن الألفاظ التي تحتمل معنى حقا وباطلا يجب اجتنابها، ولكن يقال إنه فوق عرشه حقيقة وهو مع عباده حقيقة، وهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال قبله غيره من أهل العلم، هو قريب في علوه، علي في دنوه، قريب في علوه، علي في دنوه، يعني إذا دنا من مخلوقاته فهو عالي، ومع كونه عالي هو قريب من مخلوقاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.